بارك الله فيكم. السؤال 11 من ألبانيا، يقول السائل: أخي الكبير أصيب بمرض فاضطررت لأخذ دين ليعالجه، والآن منذ 5 سنوات لم أستطع سداد الدين، فهل يجوز أن أخبر أخواني الذين يخرجون زكاتهم لمساعدتي بسداد ديني؟ أوصني يا شيخ ماذا أفعل، وأطلب منكم أن تدعوا لي أن لا أموت وأنا مديون. اللهم شدد عنه، اللهم شدد عنه، اللهم فرج كربته. يا بني، إذا كان الأمر كما ذكرت فلك حق في الزكاة، فإن كنت قادرا على الاستعفاف والاستغناء معتمدا على الله عز وجل ثم على كسب يدك فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. لكني أنا فهمت من سؤالك أنك لا تقدر، لأنه مضى عليك 5 سنين، فلا مانع أن تسأل إخوانك أهل الأموال، وأرى أن يكون بواسطة تثق منه يذكر الحال للمحسنين والمسيرين وأهل البذل والسخاء. نعم، لعل الله يفرج عنك، فإنه جواد كريم. وعليك بالدعاء عند الإفطار، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد.